لا أذوق غمضا حتى ترضى، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.